السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث من القلب. ما الذي يشغل بالك؟ ماذا تطلب؟ وإلى أي شيء تسعى؟ ما الذي تحرص عليه؟ ما الذي تفرح به؟ وما الذي تحزن عليه؟ ما الذي تحرص على تعويضه؟ أنت وحدك من يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. الجواب عن هذه الأسئلة يمثل أهم جانب في شخصيتك. خلقت مكرما في أحسن تقويم، أمرك الله تبارك وتعالى بطلب المعالي وحمل النفس عليها، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بطلب معالي الأمور، زكاها نماها رفعها ودساها. الدس هو إدخال شيء في شيء بضرب من الإكراه، قال تعالى: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. الذي يطلب من الأمور توافهها فقد دس نفسه، وضع وجهه في التراب. الله سبحانه وتعالى أعطاك قدرة وإرادة ومواهب، فإذا استعملتها في طلب المعالي كنت من خير البرية، وإلا كنت من شر البرية. أمرك الله تبارك وتعالى: وسارعوا وسابقوا فاستبقوا. أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بطلب معالي الأمور، قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أمره الله تبارك وتعالى أن يصبر، فاصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم في طلب المعالي حتى كان خير أولي العزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن رجالا من المسلمين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الحرص على ما ينفع. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رباهم على طلب معالي الأمور، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. رباهم على حفظ الصحة والفراغ فيما ينفع، قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعلى ذلك كان صحابته الكرام. أبو بكر رضي الله عنه كانت مطالبه أعلى المطالب، كان يريد أن يدخل من كل أبواب الجنة. أمهات المؤمنين جميعا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة دون تردد. المقداد بن الأسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن يا رسول الله نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن عبادة رضي الله عنه لما علم بمجيء المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد نصرة الأنصار، قال: يا رسول الله، إيانا تريد؟ فوالذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. خبيب بن عدي رضي الله عنه في آخر وقت من عمره لم يشغله إلا أن يلقى الله مسلما، قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ربيعة بن كعب الأسلمي سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. امرأة فرعون التي كانت تعيش رغد العيش لكنها تركت ذلك كله لله، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. هذه كانت مطالبهم، وهذا سعيهم، وهذه همتهم. ابن عمر رضي الله عنه على ماذا تحسر؟ تحسر على قراريط كثيرة أضاعها لأنه لم يكن يعلم ثواب من صلى على الجنازة وتبعها حتى تدفن. هذا هو الذي كان يشغلهم، هذه مطالبهم، هذه همتهم، هذا ما كان يفرحهم، وهذا ما كان يحزنهم، وهذا ما كانوا يسعون في تعويضه. وقرأ هذا الحديث بتأمل، فهو يشرح أصناف الناس من حيث المطالب والسعي وترتيب الأولويات، وما الذي يحرصون عليه ويرضون بوجوده ويسخطون لفواته. نموذج من يعيش لشهوة أو مال أو طعام أو لباس أو متعة فارغة يحرص عليها ويرجوها ويطلبها ويرضى بوجودها ويسخط لعدمها، تحولت عنده من مجرد وسيلة يتبلغ بها إلى غاية، بل إلى معبود. وفي المقابل نموذج الشرفاء أصحاب المطالب العالية، ذاك الشخص الذي يعرف هدفه بدقة ويجمع همه وقلبه عليه أيا كان موقعه في الخير، وإن لم يكن معروفا بين الناس فهو عند الله في أعلى المنازل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أخي الكريم، يعظم الإنسان ويكبر حتى يصير كأنه جبل، كأنه أمة، حتى يكون خيرا من ملء الأرض من غيره، بشرف ما يطلب وبقيمة سعيه وجهده. وفي المقابل يصغر ويتضاءل حتى يكون كذبابة أو ككلب يلهث، بتفاهة ما يطلب وبتضييعه لعمره وجهده. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وفي المقابل أولئك هم شر البرية. وقال تعالى عنهم: خشب مسندة. وقال تعالى عنهم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال عنهم: لتجدنهم أحرص الناس على حياة، يريد أن يعيش أي حياة، لا يشعر بقيمة العمر ولا القوة ولا الصحة، فتمضي أيامه فيما لا ينفع. قال الله تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. وهل الحياة إلا مجموعة مطالب؟ يبقى الإنسان حيا ما طلبها؟ فإذا تركها مات، وكانت الأنعام أهدى سبيلا منه. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأريد منك أن تقرأ هذه الآيات بتدبر لتعرف ما الذي ينبغي أن يحرص عليه ويتسابق إليه. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أخي الكريم، قيمتك عند الله فيما تطلب وفيما تسعى، منزلتك عند الله فيما تطلبه بصدق وإن لم تبلغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق أنزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذن ليست قيمة الإنسان محصورة فقط فيما يحسن، بل فيما يطلب ويسعى. لا يستوي عند الله من طلب المعالي وسعى فيها واجتهد، ومن كانت مطالبه تافهة وضاع عليه عمره. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. الإرادة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأعلى ما في القلوب وأعظم ما في القلوب الإرادة. من كان يريد الآخرة نزد له، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. الإرادة. ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ وإلى أي شيء تسعى؟ الإنسان حتى لو كان كافرا فإنه لا يرضى أن تمضي حياته في غير مطالب الأمور العالية في الدنيا. عنترة بن شداد لم يكن يملك شيئا من الحرية، ولد عبدا، لكنه كان صاحب قلب وعزم وإرادة، لم يرضى لنفسه بالدون. نهته أمه كثيرا عن تصدره الصفوف والقتال، لكنه كان يأبى، وكان يعلمها أن من طلب المعالي هان عليه كل شيء في سبيلها. قال عنترة: تعنفني زبيبة في الملام على الإقدام في يوم الزحام، تخاف علي أن ألقى حمامي بطعن الرمح أو ضرب الحسام، مقال ليس يقبله كرام ولا يرضى به غير اللئام، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود ويلقى حتفه قبل الفطام، فلا ترضى بمنقصة وذل وتقنع بالقليل من الحطام، فعيشك تحت ظل العز يوما ولا تحت المذلة ألف عام. وكان كثيرا ما يعيب من يقنع بذميم العيش، أولئك الذين يجبنون عن التقدم عن العمل، أولئك الذين لا يصبرون على المصائب. فكان يقول: إذا قنع الفتى بذميم عيش وكان وراء سجف كالبنات، ولم يهجم على أسد المنايا، ولم يطعن صدور الصافنات، ولم يقر الضيوف إذا أتوه، ولم يروي السيوف من الكمات، ولم يبلغ بضرب الهام مجدا، ولم يك صابرا في النائبات، فقل للناعيات إذا نعته: ألا فاقصرن ندب النادبات، ولا تندبن إلا ليث غاب شجاعا في الحروب الثائرات، دعوني في القتال أمت عزيزا، فموت العز خير من حياتي. أقول: إذا كانت هذه همة من يطلب دنيا، إذا كان هذا عزمه وعمله، فكيف من يطلب العلم؟ كيف بمن يريد الفقه في الدين؟ كيف بمن يطلب ميراث الأنبياء؟ كيف بمن يريد أن يدعو إلى الله على بصيرة، والله إنها لخير المطالب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثت به من الهدى والعلم فعلم وعلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من طلب العلم والدعوة إلى الله والاستقامة على منهج الله فقد طلب أعلى الأمور. وبهذه المعاني كان الأئمة يذكرون طلابهم، يذكرون الناس بفضل العلم وبشرف هذا المطلب. قال الفربري رحمه الله، وهو تلميذ البخاري، هو كاتب صحيح البخاري، قال: أملى البخاري علي يوما حديثا كثيرا وخشي ملالي، يعني خاف أن أنا أكون زهئت من كثر الكتابة، فقال لي: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، والتجار في تجارتهم، والصناع في صناعتهم، وأنت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الذي ينبغي أن تتذكره دوما، أن الله تبارك وتعالى هداك للخير بطلب العلم، فقد طلبت أعلى الأمور. لكن تلك الإرادة، تلك الرغبة، تلك المحبة لا تكفي، ينبغي أن تترجم إلى عمل وسعي وتخطيط وتفكير وصبر وجلد ومجاهدة. وهذا هو موضوع الحلقات القادمة إن شاء الله، نتكلم فيها عن قوة العزم، عن الصبر، عن الجلد في طلب العلم، ونتكلم عن إزالة المعوقات في هذا الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.